Kemana aja? Ya? Mana dari ada sejarah apa artinya? Bacaan aku tulis kamu, gua wajib soal jawaban. Lakin tak, kami yang dalam bahas, ah bahasum, mana bahas, wah, ah, kan? Kalau mana dasar mana wah? المال متيقن أخذه والنفس يعني قتلها ضمني فقدم المال على النفس لماذا؟ لأن ذاك أمر مصلحة متيقنة وذاك مصلحة ضمنية. نعم هذا هو الصواب هذا هو الصواب. وقع الإشكال في الحديث أنه إذا طلب منك مال وأنت في ظنك أنه سيقتله لكن تعرف أن أخذ المال يقينا هنا لا بأس إذا قاتلت من أجل المال وعلى أن الإجماع انعقد على أنه يجوز لك دفع المال إليه دفع المال إليه يعني إذا علمت أنه سيقتله فتدفع مالك إليه تدفع مالك إليه فإذا ليس هناك تعارض ليس هناك تعارض إنما هناك تقديم مصلحة متيقنة ومصلحة رابحة ظنًا. واضح؟ طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى قال القاعدة الخامسة الشريعة مبنية على عقدين الإكرام للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هذان الأمران شرط لكل عمل ديني ظاهر من أعمال القلوب والجوارح والأركان باطنا أو ظاهرا وهذه القاعدة محل إجماع عند أهل العلم أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه هذان الأصلان الأصل الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى والأصل الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام دليل القاعدة قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا قال الماوردي وقد اجمع علماء التنزيل اي التفسير على ان هذه الايه نزلت في المرابي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك اي المرابي بعبادة ربه أحدا إذا الواجب عليه الإخلاص الواجب عليه الإخلاص وقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقوله تعالى ألا لله الدين الخالص نعم وأيضا حديث جبريل في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في الشرائع وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه فالله عز وجل غني عن عبادته إذا خالطنا نوع من الرياء طيب المسألة الثانية أن هذه القاعدة بنيت على أصلين الأصل الأول الاتباع الظاهر إخلاص المتابعة والاتباع الباطن الإخلاص الاتباع أولا الظاهر وهو المتابعة ثم الثاني الإخلاص وهو المتابعة الباطنة المتابعة الباطنة لأن الإخلاص عمل قلبي لا تدري أن هذا الإنسان مرائي أو غير مرائي إلا بنواياه إلا بنيته والنوايا التي هو فيها المسألة الثالثة ما هو الإخلاص؟ الإخلاص هو إفراد الله بالطاعة إفراد الله عز وجل بالطاعة أو قيل فعل الطاعة لله عز وجل إما يقال إفراد أو فعل الطاعة لله عز وجل المسألة الرابعة حالات الإخلاص مع الرياء هناك حالات في الإخلاص مع الرياء الحالة الأولى أن يكون العمل لله تبارك وتعالى ولم يطرأ عليه رياء فهذا مقبول وهذا هو الواجب عليه وهذا العمل موافق للشرع، وهذا العمل موافقا للشرع، موافقا للشرع. الحالة الثانية أن يكون هذا العمل خالصا لله تبارك وتعالى، ولم يطرع عليه رياء إلا أنه محدث، إلا أنه محدث أي بدعة، يتعبد الله عز وجل ببدعة، فهذا عمله مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي رد على صاحبه، ولو أخلص لله، ولو أخلص لله فلا يقبل هذا العمل، ولو كان خالصا، ولو كان لله تبارك وتعالى، ولكن على غير متابعة، على غير متابعة. واضح؟ الحالة الثالثة أن يكون العمل لغير الله من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره. هذا هو عمل المنافقين ومن أراد الدنيا بعمل الآخرة، فهؤلاء فعلهم مردود باطل عليه، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقول بعض الناس أنا أمر الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيره تركته وشركه، أي أن هذا العمل باطل مردود عليه. الحالة الثالثة أو الرابعة، الرابعة، الحالة الرابعة أن يكون العمل من أوله لله ثم طرأ عليه الرياء، ثم طرأ عليه رياء. وهذا العمل أي مبني على اتباع، هذا العمل مبني على اتباع، فطرأ عليه الرياء، إن أخذ به كاملا بطل عمله، طرأ عليه الرياء. أول ما بدأ كان لله، ذهب يصلي كان لله، ثم حينما بدأ يصلي جعله لغير الله، هذا العمل باطل، هذا العمل باطل. الحالة الخامسة من الحالة الرابعة إلا أن فيه مدافع، أي أنه لله ثم طار عليه الرياء، ووفق المتابع مبني على المتابعة، لكن طار عليه الرياء فدافعه. هذا الذي دافعه له صورتان، الصورة الأولى أن يدافعه من أوله إلى آخره، فهذا لا شيء عليه، لأن هذا نوع من جهاد النفس ويؤجر عليه، ويؤجر عليه. الصورة الثانية أن يسترسل معه، دافع ثم بعد ذلك استسلم فاسترسل معه. هذه الصورة اختلف العلماء في حكم مراد أو فعل من فعل هذا، هل هي باطلة أم ليست باطلة؟ المسألة فيها قولان مشهوران، القول الأول أن العمل باطل، والقول الثاني أن العمل ليس بباطل لأن الأصل كان لله. القول الثالث جمع بين القولين فقال: إن كان هذا العمل مما يتجزأ ينفصل عن العمل فلا حرج من ذلك، وأما فيكون ما بعده باطل ما استرسل به، وإما أن يكون العمل من أوله إلى آخره فيه ارتباط، فلو طرأ الرياء على هذا العمل في آخره أو في وسطه فيكون باطلا، لما لعدم انفصاله، لعدم انفصاله عن هذا الشيء، فيكون هذا هو المحمل. واضح؟ نعم. فهذه هي حالات الرياء إذا خالف العمل. طيب، من خالف هذا الأصل؟ الذي خالف هذا الأصل طائفة من الصوفية الذين قالوا لا يشترط المتابعة، يشترط الإخلاص. كيف هذا؟ قالوا يجوز لك أن تخترع قرار، نعم، بغير إتيان النبي عليه الصلاة والسلام، بل يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بفعل الخير، فإذا أتيت بشيء فيه خير أنت مأمور به، فعملك مقبول، فهو داخل تحت المتابعة، وهو داخل تحت المتابعة. إلا أن هذا القول باطل، ليس هناك أي عمل إلا بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو الدرداء: ما من شيء إلا ودلنا عليه، وما من نهي إلا وحذرنا منه، وأيضا سلمان رضي الله عنه أي علمنا كل شيء، ما من خائر من خلق في السماء إلا وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه. فالذي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الذي يأتي بعبادة لا ليس عليها دليل فهذا يكون مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما من خير إلا ودلكم عليه. واضح؟ نعم. القاعدة السادسة، انتهينا من القاعدة الخامسة. القاعدة السادسة لأن فيها خلاف، الأصل في العبادات الحظر، والحظر معنى المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وأيضا هذه القاعدة تضمنت أصلين عظيمين كما ذكر ذلك أئمة الدين، أن هذه القاعدة تضمنت أصلين. أولا، الأصل الأول أن العبادات الأصل فيها أنها ممنوعة، لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة أو يأتي عبادة إلا بدليل. فالأصل في أي عبادة يتقرب بها إلى الله أراد بها الأمر التعبدي فالأصل فيه ماذا؟ المنع إلا بدليل. رجل قال لك قم صلي، الآن يجب أن يتبادر إلى ذهنك سؤالا وهو ما الدليل على هذه الصلاة؟ صح؟ نعم. تسأله، لأن الأصل في العبادات المنع، لأن الأصل في العبادات المنع، لا يجب لأحد أن يأتي بعبادة لا يقول هذا خير، ولو كان ظاهره خير، لو كان خيرا لدلنا النبي عليه الصلاة والسلام عليه. أما من يقول لا هناك خير نساه النبي، هذا قدح في الشريعة وتكذيب لله تبارك وتعالى في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله الدين، أكمله، أنت كأنك تقول لا بقي شيء قصر به وأنا أتيت به، هل هذا الخير فعله النبي؟ لا. هل فعله الصحابة؟ لا. هل أئمة الدين؟ لا. أنت اخترعته وتقول هذا خير؟ فتلك المقولة المشهورة لابن مسعود: وكم من مريد للخير لا يريده. كم من يريد للخير؟ لكن من أدرك الله؟ لما رأى أناس يسبحون بالحق قال: ماذا تفعلون؟ قال: ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يريده. أليس تسبيح فعل خير؟ نعم. لا تقول فعل خير تدين حولها فتخترع عبادات، لا. ولذلك الصوفية خرموا هذه القاعدة فقالوا لا بأس باختراع عبادات، فاخترعوا صلاة الرغائب وصلاة الرجبية، الرجلية التي يصلونها صيام الرجلية في أول جمعة من رجب. نعم. وأيضا اخترعوا صلاة الزائر للمريد شيخهم، واخترعوا جميع بعض الصلوات، واخترعوا أيضا مقامات وبدع وخرافات، كل ذلك بزعمهم ان هذا خير. والقاعده المعروفه عند اهل العلم ان العباده محظوره الا بدليل، الا بدليل، والادله على ذلك كثيره. ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله؟ من الذي شرع لك هذا الدين؟ ائتني بقضاء وقال رسولي عليه الصلاه والسلام اقبل منك. أما وأنك تخترع عبادة لم يشرعها ربنا تبارك وتعالى ولم يشرعها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فقولك مردود. نعم. فهذا هو: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي ليس عليه أمر من الله ومن رسوله فهو رد على صاحبه، فهو رد على صاحبه. المسألة الثانية: من أتى بعبادة جديدة هل تقبل منه؟ أجمع العلماء على أنه لا تقبل أي عبادة إلا بدليل، لا يجوز لأحد أن يخترع عبادة إلا بدليل، لا يجوز أن يخترع بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، لا يجوز أن يخترع بدعة الاحتفال بسبعة وعشرين رجب الإسراء والمعراج، أيضا لا يجوز أن يحتفل بالنصف من شعبان وغير ذلك. احتفلوا بأمور مبتدعة ما أنزل الله من سلطان. أتدري من الذي اخترع هذه العبادة؟ إنها الدولة القاضية التي حكمت البلاد المسلمة في المغرب العربي. أول من أحدث بدعة المولد النبوي هم الفاطميون. باطنيون روافض خبال كفار عقيدتهم عقيده الباطنيه. انظر الى التاريخ، هل احتفل النبي بمولده؟ لا. هل احتفل ابو بكر بمولده؟ لا، ولا احتفل بمولد النبي. طيب اليست ليله القدر اعظم من ليله الولاده، ولاده النبي عليه الصلاه والسلام وليله الاسراء والمعراج؟ الجواب نعم. لماذا ما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بها؟ ليله عظيمه خير من الف شهر ما احتفلوا بها، لماذا ما يحتفلون بها؟ انظروا الى تناقض هؤلاء، ما يحتفلون بامور عظيمه لها فضل عظيم لكن احتفلوا به، لماذا؟ بامور غير ذلك. يا اخوان هؤلاء ليسوا من الاسلام شيئا. وانظر الى الرافضه يولدون ويتباكون بمقتل الحسين، اليس قد قتل علي وهو مظلوم؟ نعم قتل علي وهو مظلوم، لماذا لا يتباكون بقتل علي؟ اليس هو من اهل البيت ام ان الحسين من اهل البيت؟ حتى تعرفوا ان المساله عنصريه، لان الحسين قيل ان امه ساسانيه جاريه من الساسان من بلاد الفرس، فلذلك ما حدث للحسين نقبله، اما علي لا. مات النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفلوا بموته، لماذا يتباكون بفعل قتل الحسين رضي الله عنه والحسن وعلي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يحتفلون بموته، انه الهوى. هؤلاء ليسوا من الاسلام بشيء، انتبه احذر من هؤلاء، اخترعوا لنا دين جديد. نعم. طيب المسألة الثالثة الزيادة على أصل المشروع، ما حكمه؟ الآن قد الإنسان يزيد شيء من العبادة لكن لها أصل مشروع، واضح الآن؟ مثال زاد في عدد ركعات صلاة أو زاد في مرات الوضوء أو ما أشبه ذلك، ما حكم هذه الزيادة؟ طبعا هذه مسألة اختلف العلماء فيها، منهم من قال باطل الفعل باطل مطلقا، ومنهم من قال الزياده باطله مطلقا، ومنهم من فصل، والتفصيل هو اقرب الى الدليل. يقال ان العباده على صنفين، صنف الزياده فيها مرتبطه بالاصل يعني لا تنفك، كزياده ركعه خامسة في صلاة الظهر، الركعات مستقلة أم لا؟ نعم مستقلة. فزاد ركعة خامسة، هنا يقال صلاة باطلة. صلاة باطلة، لأن الركعات ما تتجزأ. لكن الصنف الثاني ما كانت العبادة قد تتجزأ، كمثال رجل زاد الرابعة في غسل الوضوء. معروف أن أكثر حد كم؟ ثلاثة. وأقلها واحدة. فزاد رابعة، هذه الرابعة باطلة تعتبر، لماذا؟ لأن الغسلات ليست متصلة. هل أنت يجب عليك أن تغسل ثلاثة؟ لا، مرة هذا هو الواجب، مرتين مستحب، ثلاثة مستحب، زيادة على هذا الاستحباب فقد أساء وظلم، فإذا زاد واتخذها حجة أنها من دين الله فالزيادة تعتبر باطلة، تعتبر باطلة. طبعا هذا مثال، هذا مثال في العبادات الجديدة وهو أصل مشروع. مثال أيضا الذكر الذي يكون بعد الصلاة، الذكر يكون بعد الصلاة له أصل، نعم أتت أحاديث بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة بعد الصلاة وحث أيضا على الذكر. يا معاذ لا علمت أشياء، قال لا تدعنا جبر كل الصلاة أن تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب الذكر مشروع، عمل الذكر جماعيا، عمل هذا الذكر جماعيا، هل هذا الفعل مشروع؟ يقول لك النبي امر وحثنا على الذكر بعد الصلاه، نحن نذكر الله عز وجل، فيقال لكن الطريقه خاطئه. ما امر النبي صلى ان يكون الذكر جماعيا، واضح الان؟ وايضا بجروح المصافحه بعد الصلاه، الامام النووي وجماعه من العلم يرون ان المصافحه بعد الصلاه بدعه لمن اتخذها عباده، اي انه يصافح بعد الصلاه، اذا كان الصلاه صافح، لماذا ما تصافحه؟ كان معه قبل الصلاه، فلما كان الصلاه قام بمصافحه هؤلاء، يريدون بذلك القربى، هذه بدعه. ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واضح؟ فلا يجوز له ان يفعل، لا يقول يا اخي هذا كلام، اتق الله، يقال له ما الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ وايضا هل يجوز الانسان ان يقرا القران وهو راكع وهو ساجد؟ سيقول لا، ما يجوز. لا يجوز له ان يقرا القران وهو راكع وهو ساجد، لان النهي من النبي عليه الصلاه والسلام. كيف هذا؟ اليس القران افضل الذكر؟ لماذا نهاني؟ لماذا تنهاني ان اقرا القران في الحمام؟ سيقول لا، هذا اماكن ما اسمح فيها القراءه. جزاك الله خيرا، هذا غيره منك. اذا قلت لا يصلح، هل معنى ذلك انك رددت القران؟ لا، ما رددت القران، ولكن المكان لا يصلح، وفعلك لا يصلح. صافح في اي وقت، قبل الصلاه وجدته او وجدته بعد الصلاه وانت في غياب عنه فصافحته، لا حرج من ذلك. او الدعاء، تخصيص الدعاء بعد الصلاه، بعضهم يرفع يديه بعد الصلاه بالدعاء، ما ليس هناك دليل، انما جاء الدليل قبل الصلاه، ما بين الاذان والاقامه دعاء لا يرد. بعض الناس ترى يتحرى الدعاء بعد الصلاه، قال الشيخ ابن باز رحمه الله فاذا تحرى، اي ليس رفعا ما مر منه، فاذا تحرى الدعاء بعد الصلوات المفروضه هذه بدعه. لا يقول قائل انا ادعو الله عز وجل، يقال له لا تتحرى الوقت، ادعو في اي ساعه جئت. فانتبه، فليس معنى العباده انك تاتي بالعباده الجديده، الحظر في العبادات والبدعه، انك تاتي بالعباده الجديده، لا، عباده جديده او تزيد في اصل المشروع، او تزيد في اصل مشروع، لا يجب ان الزياده في اصل مشروع. قف حيث وقف القوم، عطف رجل عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال له ابن عمر ما هكذا علمنا؟ هل هذا الرجل قال شيء مذموم؟ لا. هل هذا الرجل قال شيء محرم؟ لا. ماذا قال؟ قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى بذكر. ماذا قال له ابن عمر؟ ما هكذا علمنا؟ ما هكذا يعلم؟ وايضا القصه المشهوره لسعيد بن المسيب حينما راى رجل يصلي بعد ما اتى الفجر اكثر من ركعات، معروف ان الانسان اذا اتى الفجر يصلي ركعتين فقط، اما سنه الوضوء سنه هذا ليس عليها اصل، يصلي ركعتين تنوي بها الكل، فراه يصلي فقال يا هذا ماذا تفعل؟ فنظر هذا الرجل الى سعيد بن المسيب فقال ايعذبني الله بركعات اصليها له؟ انظر على حجه، اتخذها حجه شيطانيه. ايعذبني الله بركعات، وهذا يقول ايعذبني الله بهذا الذكر؟ فماذا رد عليه؟ رد المنصف، قال لا، يعذبك لمخالفتك لامره. يعذبك الله لمخالفتك لامره، ليس لان الركعات التي تصليها، ولكن لمخالفتك لامر النبي عليه الصلاه والسلام. المساله يا اخوان دين، لا، ما هي مساله عقل واستحسان، المساله دين. ما تاتي بعباده الا ولك امام سلف نص من كتاب الله ومن سنه النبي عليه الصلاه والسلام. لا يجوز لك اختراع عباده، ولا يجوز لك الزياده على عباده مشروعه. فالناس يتوسعون فيها، يتوسعون فيها، فما اريد به قربى الى الله عز وجل فالاصل فيها المنهج، الا ما جاء الدليل، الا ما جاء الدليل. ثم ذكر القاعده الثانيه وهي ان الاصل في العادات، والعادات المقصود بها ما لا يتقرب بها الانسان ولا يتعبد به. اي عاده، الطائرات، السيارات، هذه المراوح، تسمي التعبد؟ ما أصل التعبد؟ الأصل أنها مباح. والدليل قوله تعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي أن كل شيء جاء في الأرض هو يعتبر من المباح. فإذا أمسك إنسان بمفتاح فقال له أحد منهم قد انتقض وضوءه، ما هو الجواب؟ سيبادر الوضوء أم سيقول له ما الدليل؟ سيقول له ما الدليل؟ لماذا؟ لأن الأصل أنه طاهر، أنه ماذا؟ طاهر. اخترعت سيارة، اخترعت أي شيء، لا تقول حرام بدعة، لأنه ليس في زمن النبي، لأنه عادة، لأن هذا يعتبر ماذا؟ عادة، واضح الآن. فلا تدخل في العبادات، لا تدخل العبادات. والإباحة المقصود بها الإثم في فعل الشيء وفي تركه، في فعل الشيء وفي تركه، واضح الآن. طيب، معنى المسألة وهي: هل يترك الإنسان الأشياء المباحة ظنا منه أم لا؟ يعني مثال، رأى شيء يريد يفعله، ليس هناك دليل في رأسه، ليس هناك دليل في رأسه يمنع أو يبيح، هل له أن يفعل أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول قال يترك تورعا، وقول قال يفعل لأن الأصل أنها مباحة، وقول فصل قال يكتفي بالظن، إذا غلب على ظنه يكتفي بذلك، يعني أنت يغلب على ظنك أن هذا حرام أو وقع في قلبك شيء لا تفعل. حتى أسأل هذا في حال ابن الشيخ حتى أنظر في الدليل، لكن في حال عامي حتى يسأل. فكان الصحابة لا يفعلون بشيء إلا وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام. أما الآن في زماننا يفعل منكر ويعرف أنه منكر، ثم بعد ذلك يقول ماذا أفعل؟ ماذا علي؟ هل لي من توبة؟ بعد ماذا؟ بعد أن فعلت الشيء. الصحابة رضوان الله عليهم كان لا يفعل ما حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وقع في نفس كريهة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قال العلماء: فكل ريبة اتركها تورعا، ثم بعد ذلك قمش ابحث إن كان هناك الدليل عن الدليل، إن لم يكن هناك دليل لم تعمل به. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.